بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، لازلنا مع قسوة القلب والغلظة والفضاضة، ووقفنا في الجمعة الماضية عن أسباب قسوة القلب، عافاني الله وإياكم منها. أسباب قسوة القلب عديدة يا عباد الله، لكن سنجملها في نقاط بإذن الله جل وعلا، ولذا حرصت على كتابتها حتى لا إن شاء الله تعالى ينفلت مني واحدة منها، لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مر معنا في الجمعة الماضية أن ذكرنا سببين اثنين، ولا بأس أن نذكر بهما لأهميتهما. قلنا السبب الأول هو الغفلة عن ذكر الله جل وعلا والإعراض عنه، ومنه قوله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العفو والعافية والسلام. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقلنا أن الضنك في قول الله جل وعلا عبارة جامعة مانعة لكل ما تشمله الكلمة من معنى سوء. لو أردت أن تجمع فيها ما يصيب الإنسان من الهم والغم والحزن لن تجد كلمة مثل كلمة ضنك، بل حتى في علوم الصوتيات، في علوم الصوتيات هناك بعض الحروف لها وقع على الآذان ووقع في النفس، ولذلك تسمع: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تجد ثقلا في سماع الأذن وثقلا على النفس. ضنكا معناه لا سعادة هناك. أعرض عن ذكري، وانظر إلى الغفلة، غفلنا عن كتاب الله. من أعرض عن ذكري، عن ذكر الله عموما من التسبيح والتحميد والتهليل، لذلك قست هذه القلوب ولن يلين القلب ويجعله خاشعا لله جل وعلا إلا ذكر الله، إلا ذكر الله، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك يسأل يوم القيامة: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ يعني كنت أبصر في الدنيا فلما أحشر أعمى؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لذلك من أعرض عن ذكر الله جل وعلا فإن جزاؤه النسيان يوم القيامة، فلا ينظر الله جل وعلا إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. نسأل الله العفو والعافية والسلام. ولذلك قال أبو السعود عند قوله جل وعلا ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أنزلنا هذا القرآن الذي نحن نقرأ القرآن نسمعه، ولكن كما قلنا إنما السماع ليس هو السماع فقط مرور الكرام، لكن لو أنزل هذا القرآن على جبل لانصدع من شدة ما يسمع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب الإنسان، نسأل الله العفو والعافية والسلام. ولذلك من الجماد؟ هذا جبل وهو جماد، وإذا سمع كلام الله جل وعلا يكاد يتفطر وهو جماد. طب أي الجماد؟ من الجماد؟ ميت الجبل أم الإنسان الذي لا يذكر ربه؟ لا شك أنه الثاني، ولذلك هذا قول الله عز وجل. ذلك قال أهل العلم كما قال أبو السعود دم الله جل وعلا ووبخ الإنسان لعدم تدبره وخشيته من كلام الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك نجد أنفسنا في غفلة شديدة نسمع الخطاب ونسمع الأمر ونسمع النهي ومع ذلك لا يتحرك فينا شيئا. أليس هذا من قسوة القلب؟ أليس الرعب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل كلام الله جل وعلا، وهو الذي يأتي في السبب الثاني وهو كثرة المعاصي والذنوب؟ فإن كثرة المعاصي والذنوب تميت القلب وتضرب عليه الرعب الغشاوة، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا أن يشاء الله رب العالمين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، نكتة سوداء تختلف المعصية ترتكب المعصية ينكت في قلبك نكتة سوداء، نقطة سوداء، هذه النقطة لها أثر عند الاجتماع عند الانفرار. عليك أن تتوب إلى الله تستغفر لتسقل تلك النكتة وتلك النقطة. لذلك نكتت كانت له نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب واستغفر وأناب رجع إلى ربه سقل قلبه بمعنى أنه يرجع كما كان أبيض. إذا سقل قلبه. قال وإن زادت، إن زادت المعصية زادت النقط، معنى غفلة، فإن زادت النقط ضرب عليه الرام، ذلك الرام الذي ذكر الله جل وعلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن ما كسبته الأيدي، وليس الأيدي فحسب، بل كل أعضاء الإنسان تكسب، ولكن عبر بالمباشر غالبا والذي هي أداة البطش، ولذلك بما كسبت أيديه. ويعفو الله جل وعلا عن الكثير، وهذا من رحمته، لكن علينا أن نرجع. ولذلك قال المحاسبي رحمه الله تعالى إن الذنوب وكثرة الذنوب تورث الغفلة، كثرة الذنوب تورث الغفلة، والغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث البعد من الله، والبعد من الله يورث النار والعياذ بالله. كثرة الذنوب تورث الغفلة، والغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث النار، تورث النار. قال ولا يعلم بذلك إلا الأحياء، يعني معنى القلوب حية، أما الأموات فقد أماتوا قلوبهم وأنفسهم بحبهم للدنيا وتمسكهم بها. إذن كثرة الذنوب والمعاصي تميت القلوب، فلذلك لا تجد أن النور لا يصل إليه ولا يتحرك ساكنا. عافاني الله وإياكم من ذلك. ثم من الأمور أيضا عباد الله هو التفريط، التفريط في الفرائض، التفريط في الفرائض وانتهاك المحرمات. نعم، ولذلك أوعد الله جل وعلا بني إسرائيل لأنهم أعطوا الميثاق لله جل وعلا ونقضوا الميثاق، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، اسمع اسمع جيدا ما لحق هؤلاء الذين هم نقضوا العهد والميثاق. تدرون ما الميثاق؟ اختلف أهل التفسير وكلها في مصب واحد، الميثاق هو التوحيد، الميثاق هو الطاعة، الميثاق هو امتثال أمر الله واجتناب نهيه، ذلك الميثاق الذي أخذ الله عليك وأنت لازلت في صلب أبيك آدم عليه السلام. إنه الميثاق يا عباد الله، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، قلوبنا غلف، هذه هي القساوة، بمعنى لها غطاء، قلوبنا غلف معناه أكن لا تعي ولم يصلها. ما قلنا بسبب عدم امتثال أمر الله واجتناب نهيه والتفريط في فرائضه وانتهاك محارمه يورث قسوة القلب. وقولهم قلوبنا غلف، لا اسمع، بل طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا، بل طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وإذا لكم منك تشوف السيد منك رجع القلوب ديالنا وكتبقى بأن كلام الله عندما تسمعه، هل ودنك مزيان، عندما تسمع كلام الله ولا تجد قلبك يرفرف مما تسمعه فعليك أن تراجع إيمانك. اسمع سيدي، معناه لا بد أن تصطرح مع الله، لا بد أن تجدد التوبة، لا بد من الاستغفار لرفع ذلك الراء الذي أصاب القلب فلا يحقر ساكرا. أما إن وعظ فلا يضطرب فإنا لله وإنا إليه راجعون. من القساوة القلب يقول الإنسان اعطي الناس حقوقه، اتق الله في عباد الله. مش كيقول لك أرسل تبهيه هذا تليه الخصم من الله، لا إله إلا أنت سبحانك، أي قسوة هذه؟ واش كاين شي قسوة أكثر من هذه؟ تلهيه ويقتص، لا حول ولا قوة، على رقم فيه يكذا وكذا على رقم فيه. فأنت لا تتذكر ولا تتعظ لا بأمر الله ولا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت لا تذكر. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو موت القلب. أعافنا أعافني أعافني الله وإياكم من ذلك. كذلك من الأمور الانشغال يا عباد الله، الانشغال بالدنيا والانتهاك في طلبها والمنافسة عليها، وهذا حالنا. اللي ما يكذب على رسول إلا من رحم ربك وقليل ما هم. إن الهم ديالنا من ينفق الصباح هو أجل، هو الأمور ديال الدنيا، أش غنجيبو، أش غناكلو، أش غنديرو، أش غنفعلو، أش غنتركو، أش غنخزنو، أش غنخليو، أش غن... لا إله إلا الله يا رجل، من مما يقول ماذا سأقدم للآخرة؟ إذا من رحم ربك وقليل ما هم، ماذا سنقدم للآخرة؟ ولذلك انظر إلى ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء وخصوصا التجار. انظر قال إن القسوة وغلظ القلب، والحديث في البخاري إن القسوة وغلظ القلب في الفدادين، في الفدادين قال حيث تطلع الشمس على قرني شيطان. ثم قال ربيعة ومضر، يعني يشير إلى ربيعة ومضر، وقيلها من هنا. طيب من الفدادين؟ شكون الفدادين؟ الفدادين اختلفوا في المراد من الفدادين. قال الفدادين هي آلات للحرب، وقيل هي البقرة التي تجر المحراب، معنى اشتغلوا بما بزروع. وقيل الفدادين قال إنما المراد به من كسب أو من كان عنده 200 من الأبل إلى 1000، معناه هم الدنيا شغل. وقيل الفدادين هو الذي يرفع الصوت على مواشيه. علاش يرفع الصوت على مواشيه؟ قالوا من الفد هو رفع الصوت. لماذا؟ قالوا لأنه منشغل بتوجيهها وإرشادها والعناية بها، فهو دائما ماذا؟ يرفع صوته. فقال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن، قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء دمهم لأنهم انشغلوا بماذا؟ بمعالجة ما هم فيه عن أمر دينهم. قل لي حبيبي احنا انت كنت تشغل الدين ها؟ ندوي ولا نسكتوا؟ انت كنعرف الدين انت حتى لبركنا اخر ما نهتم به الا من رحم ربك ها؟ ولا تعرف ربك الا متى؟ لما تضيق بك وتقول لي يا الله يا رب. سبحان الله، اعرف ربك في الرخاء، يعرفك في ما؟ في الشدة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام إياكم إياكم يحذر عليه الصلاة والسلام، قال لا الفقر أخشى عليكم، لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. لماذا؟ لأن تشغلهم عن الآخرة. الاهتمام بالدنيا وكثرة الاهتمام بها يشغل عن الآخرة. لذلك جمع العمل الصلاة بالله تجمع لا إله إلا الله يا رجل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نجمع الخير، نجمع بدون دروس ما كاينش الوقت، والخدمة بالليل وخدمة بالنهار وجري. لا إله إلا الله انشغال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. الشاهد عندنا فاتقوا الدنيا، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الدنيا وفتن الدنيا يا عباد الله لانشغالها، لانكباب عليها، لاهتمام الزائد. يا رجل أنت محتاج في هذه الدنيا ما يبلغك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا قال مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما مثلي في الدنيا إلا كعابر سبيل. لكم في رسول الله أسوة، كعابر سبيل استظل تحت شجرة فتركها ورحل، تركها ورحل. الدنيا فانية، أنتم اشتريتم الفانية بالباقية. لا، اعكسوا الأمر، علينا أن نشتري الباقية بماذا؟ بالفانية. فإذا اعمل لدار غدا رضوان خازنها، لا إله إلا الله، اللهم لا تحرمنا الجنة، اللهم لا تحرمنا الجنة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، من الأسباب أيضا، من الأسباب طول الأمل والتمني وهذا التسويف، ولذلك ينتظر الإنسان. كتبي مع الشباب وكيقول لك احنا باقيين صغار، احنا شو باقيين صغار، حتى نكبر، حتى نتزوج، حتى نخدم، حتى نقل شوية، حتى هذا طول الأمل. هل أخذت عهدا أنك لن تموت إلا بعد أن تكمل سنة معينة؟ هل لك الميثاق؟ عندك عهد؟ طلعت على الغيب؟ تعلم متى تموت؟ هذا طول الأمل، وهو من حبائل إبليس. ولذلك الله جل وعلا قال: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد يا عباد الله. إذا انتبه المؤمن الفطن قصر الأمد، لا تؤجل العمل، بل أنت مطالب به الآن، وما يدريك أن تخطو خطوة أم لا تخطوها، أن يدريك أن تلقى إلى أن تمسي، أو بالمساء إلى أن تصبح، وما يدريك. المنية لا تعرف صغيرا ولا كبيرا، إنما هو الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا يا رجل اعمل للآخرة وشد نفسك واحرص كل الحرص على اغتنام الوقت الذي بين يديك، فلا تلهي، لعلها ركعات ولعلها تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات أو ذكر لله جل وعلا يكون سببا في دخولك الجنة، ويكون خاتمة وحسن الخاتمة، رزقني الله وإياكم حسن الخاتمة. من الأمور أيضا يا عباد الله التوسع، التوسع المذموم في المباحات، التوسع المذموم في المباحات، معناه الإسراف، لأن الإسراف في جهة المباح والتبذير في جهة المحرم. ولذلك قال جل وعلا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال في جهة التبذير: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لذلك الإسراف أن تتمادى في المباح، تتجاوز الحد في المباح، لذلك قال التوسع فيه، وهذا من قسوة القلب. قالوا قسوة القلب في أربعة أشياء، في أربعة أشياء من المباح، إن أكثرت منها تجاوزت الحد كانت سببا في قساوة القلب، فاسمع واحذر. قال: الأكل والنوم والكلام والمخالطة، هذه الأربعة أشياء لا تحدد. لا ما شاء الله، نحن لما تقول الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام يرشدك يوجهك: ثلث لطعامك، ثلث لشرابك، وثلث لنفسك. قال: كل أدرى بثلث، كل النبي صلى الله عليه وسلم يقمن صلة، كفى بالمرء لقيمات يقمن صلبه، احنا ماشي لا بأس، لكن لا تسرف في الأكل. رأى السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يأكلون حتى يشبعوا. علاش؟ لأن كل ما أكلت وأصرفت في الأكل كيجي كاش الرقاد كترخى وتبغي تنعس، ومن ترخى وتبغي تنعس إن كنت أصرفت أكثر من اللازم غطفت في النوم. علاش؟ لأنك تسد على القلب وكتبقى تغط في النوم فتضيع، ولذلك لا تأكل كثيرا فتنام كثيرا فتخسر كثيرا. ولذلك قال الفضيل بن عياض قال ثلاث خصال تقسي القلب، ثلاث خصال تقسي القلب ما هي؟ قال كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة الكلام، هذه الثلاث تقسي القلب. إذن فعليك أن تقلل من الأكل، تقلل من النوم، وكذلك هذه مهمة جدا، ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد، وقد تكلمنا فيها وهي كثرة الكلام. ومن المسائل أيضا والأسباب كثرة مخالطة الناس في غير مصلحة، وهذه إن شاء الله تعالى مع الباقيات نرجعها إلى الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله، إذ يقول عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك عليم حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من وما قرب إليها من قول وعمل. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصر نصرا مؤزرا، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أيده بتأييدك، اللهم أيد له البطانة الصالحة الناصعة التي تدله على الخير وتعينه عليه. واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وقبل الختام هنا تنبيه، موضوع متعلق بعملية التسجيل لموسم حج السابع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف، يعني 1437. فعلى ما ستنطلق على صعيد المقاطعات والقيادات ابتداء من يوم الاثنين الثاني مارس 2015 إلى غاية يوم الجمعة 13 مارس 2015، وتجد الإشارة إلا أن عمليتي التسجيل ستكون في كناش فريد، سواء بالنسبة للراغبين في أداء مناسك الحج بتأطير من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو بتأطير من وكالة الأسفار السياحية، ولن يقبل تسجيل الحجاج الذين سبق لهم أداء فريضة الحج خلال 10 سنوات من منصرمة. والله ولي التوفيق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.